وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي تبرع ودعاء. إذا قال لك صلى عليك الله يعني رحمت، وإذا قال لك صلت عليك الملائكة استغفرت لك، وإذا قيل لك صلت عليك صلى عليك بنو آدم يعني دعوا لك بالإيه. إذا واحد قال لك يغفر الله لك يقول صلى عليه، يعني بمعنى إيه؟ دعا لي. نعم. وسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة. وإنك على خلق عظيم شهد له ربه، شهد له ربه. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، كنت لين سهل لأصحابك ولذلك اجتمعوا عليك. ولو كنت أنت لسانك حشاه عليه الصلاة والسلام كبيحا وكذا لانفضوا من حولك، ما حدا اجتمع معك، لأن الملسد الذي في غير حق. أما إذا كان أنت تنصح وكذا وكذا، لا، العاقل يحبك يجب يقول لك أنك أنت أسديت عليه معروف نصحته، لكن الجاهل يسبك. نعم. واختلف في الآل فقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا ما اختاره الشافعي وأصحابه، وقيل هم عترته أهل بيته، وقيل آله جميع أمته، واختاره جمع من المحققين ومنهم الأزهري. والأصحاب جمع لأن القبائل الذين ولدوا من عبد المطلب أربعة. نعم. واثنين هم بنو هاشم وبنو المطلب، حصلت على النفرين الوقائع، حتى على أن قريش لما كتبت كتابة على أن تقاطع الرسول وتقاطع جماعته، قاطعت بني هاشم بن المطلب وادخلتهم الشعب، وأما عبد الشخص والثانيين الباقين ما أدخلتهم، لأنهم هؤلاء كانوا مرتفين حول الرسول. بنو هاشم وبن المطلب هذه الاثنين الأخوين أبنائهم كانوا متفقين مع الرسول عليه السلام في السراء والضراء، ولذلك قريش أدخلتهم، ولذلك هؤلاء الاثنين ما يأخذون الزكاة. الزكاة ما نعطيه منها. إذا كان أنت تيقنت على أن هذا هاشمي أو أن هذا مطلبي لا تعطيه شيء من الزكاة، لأن أوصاف الناس، لأن الرسول علل إنها أوصاف الناس وهم ليس لهم الأوصاف بل لهم الكرامة، منهم محمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولذلك أوصاف الناس. بعض العلماء دحين قال احتياجهم يعطوا من الزكاة، لكن إذا جينا للعلة التي عللها الرسول ما عللها لأهل المسكنة، عللها لأن الزكاة أوصاف الناس، لأن الإنسان يديرها مقابل السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. والأصحاب جمع صاحب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الصدقة، كان يأكل الهدية، حتى أن سيدنا سلمان الفرج وهو في بلاده حينما قرأ على شيخه أوصاه شيخه كما أوصاه شيخه. نعم. قال له إنه لا يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفيه نعم خاتم النبوة. فلما جاء سيدنا سلمان إلى المدينة مهاجر سرقوه في الطريق وهو أبيض، يعني كان يعني عبد شركس، كانوا كان العبيد حتى بيض فيه موجودين كانوا. نعم. فكانوا ايه فبيع، فلما جاء الى المدينة بيع لأهل المدينة، اخذه يهودي، اشتراه يهودي، وكان هو على النخلة بينجر الايه العناقيد التمر، فسمع بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام انه جاء الى المدينة في الهجرة، فجاء الى الرسول عليه الصلاة بطبق، وقدم الرسول قال هذا يا رسول الله صدق، الرسول أمر أن يعطى لإيه ما أخذ أبو خصوصا، يعني أخذ الدرجة معه. مرة ثانية جاب الطبق وقال إنه هدية، فقبله وقال هذه واحدة من العلامات التي علمني بها شيخ صلوات الله وسلامه على محمد. سار يجي وراء الرسول كذا كذا، الرسول عرف على أنه يبغى يشوف يعني خاتم النبوة، فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام إزاره فرأى خاتم النبوة، وهو قالوا على أنه زي الخال، يعني هي الخال بين كتفي الرسول عليه الصلاة والسلام، علامة جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم. فأسلم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي يقول الرسول سلمان منا أهل البيت، شوف هذه المنقبة العظيمة، شوف هذه المنقبة العظيمة، الرسول رفعه وجعله من أهل البيت، لأنه كان الصحابة يحفروا في غزوة الخندق، نعم الأنصار من جهة والمهاجرين من جهة، هذا الخندق هذول يحفروا الجهة اليسار، وهو سيدنا سلمان واقف، فهم هاجرين لا من قريش ولا من الأنصار الأوس والخزرج، واقف هذول القريش يقولوا تعال معنا، الذين جاءوا من مكة اسكت، هذول إذا راح منا يخاف أن دولا يزعل، فالرسول سمع اللجاج نذر وقال لهم سلمانوا إنا أهل البيت، فك العجة، لأنه لو راح مع دولا كرهوا دولا، لو راح مع دولا كرهوا هذول، فالرسول عليه السلام فك حلال العقد بأمر الله سبحانه وتعالى، جعله الله حلال العقد، ولذلك في سيد ولدي آدم كل ما جاءت نعم جسم هذا كان كل الرسول عليه السلام حلال، الله جعله حلال العقد صلوات الله وسلامه، فك العجة خلاص، انتوا لا تزعلوا ولا يزعلوا، قال مانوا منا أهل البيت خلاص، نعم صاروا ما يقولون تعال معنا ولا شيء، نعم. والأصحاب جمع صاحب، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو ساعة. لما تقول هذا صحابي، واحد يسأل يقول لك إيش معنى صحابي، تقول كل مسلم رأى الرسول قبل موته ولو كان صغيرا هو سمى صحابي، وأكبر الصحابة سيدنا عيسى، أكبر من أبي بكر، ومن باتفاق جميع الخلق أكبر سيد الصحابي أبي بكر بن عمر سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه واجه الرسول في السماء وهو حي ما مات بل رفعه الله إليه، من باتفاق جميع الخلق أفضل من شيخ الصحابي أبي بكر بن عمر وسيدنا عيسى عليه السلام.